الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنواصل ما توقفنا عنده من شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار، ووقفنا عند قول المصنف: والصواب أنه لا ترديد وراء المقيم، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وهي أذان باعتبار اللغة لأنها إعلام، لكنها لا تحمل أحكام الأذان الخاصة به. أقول وبالله التوفيق، هذه مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي مسألة الترديد وراء المقيم، والقول الصحيح فيها هو ما اعتمده المصنف إن شاء الله تعالى، أن الترديد وراء المقيم ليس من السنة ولا هو من المشروع في صدر ولا ورد. هذا هو القول الصحيح، وإن كان خلاف ما يفتي به بعض علمائنا المحققين، إلا أن المسائل الاجتهادية لا يلزم فيها أحد باتباع قول أحد، فما اعتمده المصنف هو القول الصحيح إن شاء الله، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن استحباب الترديد وراء المقيم حكم من أحكام الشرع، وقد تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لأحد أن يثبت شيئا من الأحكام الشرعية وجوبا كان أو استحبابا أو تحريما أو كراهة أو إباحة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن نسبة هذه الأحكام للشرع نسبة مصدر، يعني أحكام مصدرها الشرع، فهذا الاستحباب لا بد له من دليل شرعي صحيح صريح، ولا نعلم دليلا يدل بخصوصه ولا بعمومه على هذه المسألة، لا نعلم دليلا يدل على مشروعية الترديد وراء المؤذن. فإن قلت: فماذا تقول في الحديث الذي رواه أبو داود؟ قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا محمد بن ثابت قال: حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد وراء بلال جميع ألفاظ الإقامة، فلما بلغ قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. فهذا الحديث فيه تصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد وراء المقيم، فكيف تقول إنه ليس بمشروع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد وراءه؟ فأقول في جواب هذا الحديث: هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. ومن المعلوم أن المتقرر في القواعد أن الأحاديث الضعيفة لا ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية، وسبب ضعفه علتان، إحداهما أن في السند راويا مجهولا، ذلك لأن محمد بن ثابت قال: حدثني رجل من أهل الشام، ولا ندري عن هذا الرجل، فهو مجهول عندنا. وقد تقرر في قواعد التحديث أن الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه، وسبب لتضعيفه. العلة الثانية أن فيه شهر بن حوشب، أن في سنده رجلا يقال له شهر بن حوشب، وقد ضعفه الإمام النسائي رحمه الله، وقال الإمام ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. فالحديث بهاتين العلتين لا يصح ولا يمكن أن يصح، فإذا لا نقول بمقتضاه. لأن المتقرر أن الأحكام الشرعية لا يجوز استنباطها من الأحكام الضعيفة، فالأحاديث من الأحاديث الضعيفة، فالأحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية. فإن قلت أولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، أولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والحديث في الصحيح. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أذانا فإنها تأخذ كل أحكام الأذان، فهي تشترك معه فيما هو من خصائص الأذان الشرعية. أوليس هذا الكلام صحيحا؟ فأقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح وغير مقبول، بل هو خطأ من قائله عفى الله عنه. وذلك لأن الأسلوب العربي في هذا القرن الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بين كل أذانين إنما هو قرن باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار الاقتران في الحكم الشرعي. فالإقامة أذان باعتبارها إعلام، فالإقامة تدخل في مسمى الأذان باعتبار الإعلام، ولكنها لا تسمى أذانا باعتبار أنه يثبت لها كل ما يثبت في الأذان، هذا لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذانين، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، هذا دارج على الأسلوب العربي في قرن اللفظتين في لفظ واحد من باب التغليب اللغوي فقط، كقولهم الأبوان في الأب والأم، وقولهم العمران لأبي بكر وعمر، وقولهم القمران للقمر والشمس. فهل قول العرب الأبوان يدل على اشتراك الأب والأم في جميع الأحكام؟ الجواب لا، فإن للأب أحكامه الخاصة، وللأم أحكامها الخاصة. فمثلا لو قلنا إن لفظة الأبوين تقتضي الاشتراك في الحكم الشرعي، لجاز للأم أن تتولى عقد زواج ابنتها بنفسها، وهذا لا يقول به أحد من الجمهور، كما هو القول الصحيح أن الولي في النكاح لا بد وأن يكون هو الأب أو العم أو الخال أو ابن العم وغيرهم من الذكور. فالأم لا تصلح أن تكون ولية لنكاح ابنتها في نكاح ابنتها، ولا الأخت تكون ولية في نكاح ابنتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. والمهم أن قوله بين كل أذانين إنما هو قرن اقتران في الاسم اللغوي فقط، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. فلما كانت الإقامة إعلاما فهي أذان بهذا الاعتبار، لكنها ليست بأذان باعتبار حكم الشرع. ويوضح هذا أننا قلنا إن السنة للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه حال الأذان، هذا من جملة الأحكام الشرعية الثابتة في الأذان. فهل نقول بمثل ذلك في الإقامة؟ الجواب لا، بل إن السنة في المقيم أن يقيم من غير وضع أصبعيه في أذنيه، لعدم ثبوت ذلك عن بلال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من جملة تعليمه للمؤذنين أن يضعوا أصابعهم في أذانهم حال الإقامة، وإنما هذا من الأحكام الشرعية الخاصة بالأذان. فلماذا لا نقول إن المقيم يجعل أصبعيه في أذنيه لأن الإقامة أذانا؟ نعم، هذا يدلنا على أن قوله بين كل أذانين يدل على أن المراد به الاقتران والتغليب في المعنى اللغوي والمسمى في اللغة فقط، ليس المراد به الاقتران في الحكم الشرعي. ويؤكد هذا أيضا أننا قلنا إن السنة في حق المؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا قال المؤذن هذا فإن السنة له أن يلتفت، لحديث فرأيت بلالا يلتفت يمينا وشمالا وأتتبع فاه ها هنا وها هنا حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن هل نقول بمثل هذا الحكم الشرعي في حق المقيم؟ الجواب لا، لا نقول ذلك. لماذا؟ مع أن هذا من جملة الأحكام الشرعية الواردة في الأذان، نقول لأن المراد بقوله بتسمية الإقامة أذانا إنما هو في الاقتران اللغوي، وهذا معروف. بل إننا قلنا أيها الأحباب في أن في الأذان أن السنة فيه الترسل والهدوء والفصل بين الكلمات ومحاولة الإطالة في المدود قليلا حتى يستمع كل أهل القرية الأذان، فلو أن الإنسان لم يترسل في أذانه لفات المقصود من الأذان وهو الإسماع بقدر الإمكان. ولكن هذا الترسل لا نقول به في الإقامة، بل إن السنة الواردة في الإقامة هي الحدر، يعني أن يقول المقيم ألفاظ الإقامة متعاقبة متتالية من غير مد ولا فصل. لماذا؟ عفوا، من غير مد زائد. لماذا؟ لأن المقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد، وأما الأذان فإن المقصود به إعلام الخارجين عن المسجد بحلول وقت الصلاة. فلماذا قلنا إن الترسل سنة في الأذان وليس بسنة في الإقامة مع أنهما أذانان؟ فإذا هذا يدلنا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لا يراد به الاقتران في الحكم الشرعي، وإنما يراد به الاقتران في المسمى اللغوي فقط، وهذا واضح إن شاء الله. ومن الأدلة الدالة على عدم مشروعية الترديد وراء المؤذن أصلا أن المتقرر عند عامة أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم على الحق أن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل، فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا القول أو هذا الفعل عبادة إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على أن من جملة التعبد لله جل وعلا الترديد وراء المقيم، هذا لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره ولا بأي وجه من أوجه إثبات الاستدلال. إذن هذا لا يثبت، فحيث لم يثبت بمشروعية الترديد وراء المؤذن دليل فإنها حينئذ لا تكون من السنة، لأن السنة وقف على النص ولا نص، فليس حينئذ ذلك من السنة. ويوضح هذا أيضا الوجه الثالث، وهو أن من قال بمشروعية الترديد وراء المقيم إنما دليل من جملة أدلته القياس، فهو يقيس الإقامة على الأذان بجامع كونهما أذانا في كل، فكما أن الأذان يشرع فيه الترديد فكذلك يشرع الترديد في الإقامة بجامع الإعلام في كل. ونقول أيها الحبيب نعتذر عن قبول هذا القياس، هذا قياس غير مقبول عندنا. لماذا؟ لأنه قياس في عبادة، وقد تقرر في قواعد الأصول أنه لا قياس في العبادات، هذا هو المشهور عن سلف الأمة فيما نعلمه عنهم، وقد قرره جمع من أهل السنة في من جملة قواعد السلف في أصول الفقه، كما تجدونه مذكورا في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث للشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني حفظه الله ووفقه، فإنه من الكتب التي يفتقر إلى قراءتها طالب العلم، فأنا أوصيكم بقراءتها، لأنه بحث مسائل الأصول وقواعده على منهج أهل الحديث. فمما قرره حفظه الله وأجزل له الأجر والمثوبة أن السلف يقولون لا قياس في عبادة، فالأذان عبادة خاصة مستقلة والإقامة عبادة خاصة مستقلة، فلا ينبغي قياس أحدهما على الآخر، لأن لكل أحكامه الخاصة. إذن نقول قياس الترديد وراء المقيم على الترديد وراء المؤذن لا نقبله، لأنه لا قياس في العبادات. ويوضح هذا الترجيح أيضا الأمر الرابع، وهو الدليل الرابع، ونقول فيه أنه يبعد جدا، نعم والله يبعد جدا، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يردد وراء المقيم كل مرة، يعني كل مرة يصلي فيها ويسمع المقيم يردد وراءه كل يوم 5 مرات، ولا يعرف بذلك الصحابة ولا ينقلونه نقلا قاطعا للعذر، فإن هذا لا يمكن أن يتصوره المؤمن أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا البلاغ المبين وأتم الله علينا به النعمة والدين، فلا ينبغي أن يعتقد أنه كان يردد كل يوم وليلة 5 مرات، وأن الصحابة كانوا يسمعون الترديد ثم لا ينقله لنا أحد، لأن المنقول عنه في الترديد وراء المقيم ضعيف كما ذكرت لك، وقد تفرد به أبو داود وليس له طريق آخر يؤيده ولا يعضده. فإذن عدم النقل دليل على العدم، كما تقرر عند العلماء رحمهم الله أن عدم النقل دليل على العدم. ولا يأتينا أحمق ساذج فيقول قد يكون يفعله ولم ينقله الصحابة، لأننا سنقول له هذا لا يتصور في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكمل الأمة في الأمانة والنقل والبلاغ، فقد بلغوا لنا جميع ما رأوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الراوي أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، فقيل له كيف كنتم تعرفون قراءته مع أنها سراء؟ قال باضطراب لحيته، فانظروا كيف كانوا يتتبعون التتبع الكامل ويحرصون الحرص الأكيد على نقل كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لما اتفق الصحابة على عدم نقل الترديد وراء المؤذن دل ذلك على أن الترديد وراءه ليس بمشروع في صدر ولا ورد، بل إن الصحابة كانوا يحرصون على معرفة تعبداته التي يستخفي بها في بيته. أوليس قد جاء 3 نفر كما في الصحيحين من حديث أنس إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما مقصودهم في هذا المجيء؟ مقصودهم أن يسألوا عن أحوال وتعبدات النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه في بيته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها الحديث، والشاهد منه حرصهم الأكيد التام الكامل على معرفة كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن المقيم كان يقيم والمسجد ملآن، والناس يترقبون كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من التفاتة أو قول استووا واعتدلوا أو تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، وكانوا يتتبعونه في جميع حركاته، فلو أنهم سمعوا منه أنه كان يردد وراء المؤذن لبينوا ذلك للأمة ولنقلوه نقلا قاطعا للعذر، فلما لم يحصل شيء من ذلك دل على أنه لم يكن. فعدم النقل دليل على العدم. فهذا يرجح لنا أن الترديد وراء المؤذن ليس من السنة، وهو الذي ندين الله جل وعلا به. نعم أحسنت، أن الترديد وراء المقيم ليس من السنة، عفوا أخطأت، أنا قلت المؤذن وقد أخطأت، أن الترديد وراء المقيم ليس من السنة، وهو الذي اعتمده الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة في كتابه العظيم الكبير تصحيح الدعاء، والذي أوصي كل طالب علم من أهل السنة أن يقرأه وأن يتدبره وأن يجعل له ملخصا يستفيد منه بين الفينة والأخرى، فإنه قضى على جميع البدع القولية والعملية الداخلة في الدعاء وفي الأذكار رحمه الله رحمة واسعة، وجعل ذلك الكتاب في موازين حسنته هو وجميع الكتب التي كتبها الشيخ نصرة للحق. بقينا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أقول إن هذا لا يفيد العموم، فإن الألف واللام في قوله فإن قولهما في اسم موصول وهي تفيد العموم، لكنها هنا لا تفيد العموم إلا في ألفاظ الأذان فقط، لا تفيد العموم إلا في ألفاظ الأذان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث المعروف لديك. فهذا دليل على أن قوله إذا سمعتم المؤذن يعني كأنه قال إذا سمعتم المؤذن يتلفظ بألفاظ الأذان فقولوا مثل ما يقول، فالعموم ليس في كل شيء يقوله المؤذن من أذان وإقامة، بل العموم داخل في ألفاظ الأذان خاصة. وهنا تنبيه مهم، وهو أن كثيرا من العلماء رحمهم الله تعالى لما جاءوا إلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير نعم ليس الصلاة خير من النوم، وإنما لما جاءوا إلى قول المقيم في صلاة الفجر قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. هذا هو حديث شهر بن حوشب الذي رويناه لكم قبل قليل والذي تفرد به أبو داود. العلماء يضعفون هذه الزيادة مع أن الترديد وراء المقيم وارد في نفس هذا الحديث الذي حكموا عليه بالضعف، فهم يعترفون بضعفه ولكنهم يستدلون به على مشروعية الترديد وراء المقيم، وهذا كأن فيه نوع تناقض، فإذا ضعفوا آخره فالواجب أن يضعفوا أوله، لأن مساق مخرج الحديث مخرج واحد وليس له طريق أخرى يعرف بها صحة أوله من ضعف آخره. فالذي ندين الله جل وعلا به في هذه المسألة هو ما ذكرته لكم من أن الترديد وراء المؤذن من أن الترديد وراء المقيم ليس من السنة، ليس من السنة. تكميل هنا، تكميل مهم. أقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يسن للمؤذن استقبال القبلة. اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يسن للمؤذن استقبال القبلة حال الأذان والإقامة، وحكى هذا الاتفاق الإمام ابن المنذر وجمع من أهل العلم، ويؤيده حديث عبد الله بن زيد الذي رأى صفة الأذان في المنام. قال في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن صحيح، قال فيه فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر، لأن من رآه في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وماذا تفعل به؟ قال ننادي به إلى الصلاة. فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت نعم. قال فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر. فإذن هذا دليل على أن استقبال القبلة من جملة مشروعات الأذان، وهذا كما ذكرت لكم هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول العلماء ولأن الأذان رفع للصوت بذكر الله جل وعلا، وهو من جملة العبادات العظيمة، وهو من جملة شعائر الإسلام الظاهرة، يستحب به أن يستقبل القبلة. ولأن المتقرر في قواعد الأصول أن اتفاق الفقهاء حجة يجب اعتمادها والأخذ بها والمصير إليها وتحرم مخالفتها، وقد ذكرت لكم أن ابن المنذر رحمه الله ذكر اتفاق العلماء في هذه المسألة. نعم. تكميل آخر وهو تكميل مهم أيضا، أقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يستحب أن يكون الأذان في موضع عال. استحب الفقهاء باتفاقهم رحمهم الله تعالى على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن على موضع عال، ومثلوا على ذلك كالمنارة أو على سطح المسجد أو على سطح بيت قريب مجاور للمسجد. وفي ذلك عدة أحاديث ولا شك أن وجود، ولكن لا يخفاكم أن وجود السماعات الكبيرة الآن فوق المنارة كاف في تحقيق هذه السنة ولله الحمد والمن. وذلك لأننا قلنا بمشروعية صعود المؤذن على موضع عال، لأن ذلك أبلغ في إسماع صوته، يعني حتى يصل صوته إلى أقصى طرف في البلد حتى يشترك الجميع في السماع. وهذه المنارات العالية قد وضعت فيها مكبرات صوت قوية، فالمؤذن يؤذن في داخل المسجد وعلى أرضية المسجد، وأذانه ينتشر في بقع البلد كلها، وهذه من نعمة الله جل وعلا. هذا فيه تحقيق للسنة لأنه محقق للمقصود من علو المؤذن، فليس المقصود هو صورة العلو، وإنما المقصود الغاية والمصلحة والمنفعة المترتبة من العلو. فهذه نعمة من نعم الله علينا، ينبغي شكر الله جل وعلا عليها، ولا ينبغي التنطع في مثل ذلك ومنع الناس منه، فإن هذا لا دليل على منعه، لأننا سمعنا عن بعض الناس أنه ينكر وجود مكبرات الصوت في المنارات ويجعلها من البدع، فنقول إن إنكارك أيها الحبيب هو الذي يعد من البدع، لأن هذه من الوسائل التي يعلن بها ذكر الله جل وعلا ويرفع بها صوت الله، صوت ذكر الله، فهي داخلة في عموم قول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا من جملة رفع الصوت بذكر الرب جل وعلا، ولأنه محقق للمقصود مما ذكره الفقهاء من استحباب كون المؤذن صيتا، لأنهم قالوا ويستحب أن يكون المؤذن صيتا. لماذا؟ لماذا؟ حتى تكون قوة صوته موصلة هذا الصوت لجميع أطراف البلد. والحمد لله الآن تلك السماعات وتلك المكبرات الصوت والميكروفونات هذه تجعل صوت المؤذن الضعيف كأنه من أقوى صوت في البلد، فهذه نعمة ينبغي أن نشكر الله عليها وأن نحمده وأن نعترف له بكبير الفضل والمنة وواسع الإحسان. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تكميل ثالث. قالت اللجنة الدائمة حفظ الله من هو حي منهم وغفر الله لمن مات منهم، قالت اللجنة قالوا لا ينبغي الإنكار على المؤذن إن أذن داخل المسجد. نعم، لا ينبغي الإنكار على المؤذن إن أذن داخل المسجد، لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه. نعم، إذا أذن المؤذن داخل المسجد فلا ينبغي لأحد أن ينكر عليه كما تفعله بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. وقالوا أيضا ليس الأذان في الميكروفون في المسجد من البدع، لا لصلاة الجمعة ولا لغيرها من الصلوات الخمس المفروضة، بل هو من نعم الله سبحانه على المسلمين لما حصل به من الإعانة على إبلاغ الأذان والدعوة إلى الله سبحانه، جزاهم الله خيرا على هذا التنبيه. هذا هو الفقه الذي يحبه الله جل وعلا، وهو اتساع المدارك ومراعاة المصالح ومراعاة المفاسد. فلا ينبغي للإنسان أن يمنع مصلحة لا دليل على المنع منها. أنا أعيد لكم هذين النقلين حتى يتضح لكم الأمر. قالت اللجنة الدائمة لا ينبغي الإنكار على المؤذن إن أذن داخل المسجد، لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه. وقالوا أيضا ليس الأذان في الميكروفون في المسجد بدعة، لا لصلاة الجمعة ولا لغيرها من الصلوات الخمس المفروضة، بل هو من نعم الله سبحانه على المسلمين لما حصل به من الإعانة على إبلاغ الأذان والدعوة إلى الله سبحانه. نحن نريد أمثال هؤلاء العلماء يا إخوان، فإن بعض الناس قد لا يتربى على الأصول والقواعد ومراعاة المصالح والمفاسد، فتكون فتواه أو إنكاره تغلب عليه المفسدة أكثر من غلبة المصلحة عليها. تكميل رابع يعني تنبيه مما يعيننا على فهم باب الأذان. أقول وبالله التوفيق، اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من سنن الأذان أن يؤذن المؤذن وهو واقف ويقيم وهو واقف، وقد حكى هذا الاتفاق الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يا بلال قم فنادي بالصلاة، والشاهد من هذا قوله يا بلال. ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند الإمام أحمد وأبي داود قال رأيت رجلا في المنام قال رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذن. فأعيد الحديث مرة أخرى، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذن. ولأن وقوف المؤذن والمقيم أبلغ في الإعلام، وقد تقرر في القواعد أن اتفاق العلماء حجة يجب المصير إليها واعتمادها وتحرم مخالفتها. تكميل خامس اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز صحة أذان القاعد إن كان قعوده لعلة، إن كان قعوده لعلة من مرض، وكذا اتفقوا على صحة المقيم قاعدا إن كان قعوده من علة. فإذا أذن المؤذن قاعدا وهو معلول لا يستطيع القيام فلا حرج في ذلك باتفاق العلماء، أذانه صحيح ولا شيء فيه. وإذا أقام الإنسان وهو قاعد لعلة من مرض أو دوار رأس أو نحو ذلك فإن إقامته صحيحة لا إشكال ولا غبار عليها. وقد حكاه جمع من أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. ولكن العلماء اختلفوا في أذان القاعد وإقامته من غير علة، اختلفوا في أذان القاعد وإقامة القاعد من غير علة، والأقرب عندي إن شاء الله صحتهما ولكن مع الكراهة، صحتهما ولكن مع الكراهة. ووجه صحتهما أن الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز إبطالها ولا نقضها إلا بالدليل، ولا نعلم دليلا يدل على بطلان أذان القاعد ولا دليلا يدل على أذان بطلان إقامة القاعد. فحيث لا دليل فالأصل وقوع العبادة على وجه الصحة لا البطلان، ومن ادعى البطلان فإنه مطالب بالدليل، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن البطلان حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا حيث لا دليل يدل على البطلان فالأصل الصحة. وأما قولنا مع الكراهة فلأن الأذان قاعدا والإقامة قاعدا من غير ما علة مخالف للسنة المشهورة المعروفة المتوارثة بين المسلمين في الأذان والإقامة، فإن المؤذنين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف عنهم إلا الأذان والإقامة في حال كونهم قائمين، فلا يعرف عن مؤذن أنه أذن قاعدا في عهده صلى الله عليه وسلم من غير علة، لا نعرف ذلك ثابتا لا عن بلال ولا عن أبي بن كعب ولا عن أبي محذورة ولا عن سعد القرض مؤذن قباء ولا عن أحد من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بالكراهة هنا لأنه مخالف للسنة المعهودة المعروفة المشهورة المتوارثة بين المسلمين خالفا عن سالف. ومن المعلوم المتقرر في قواعد العلماء أن ما خالف السنة المؤكدة فهو مكروه، أن مخالفة السنة المؤكدة مكروه، أن إذا خالف الإنسان السنة المؤكدة فقد وقع في شيء اسمه الكراهة. خذوها عندكم واكتبوها عندكم قاعدة، مخالفة السنة المؤكدة مكروه، مخالفة السنة المؤكدة مكروهة. نعم. تكميل سادس، نقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز إقامة الراكب في السفر للعذر، يعني على الدابة. فإذا أذن المؤذن وأقام وهو على راحلته للعذر فإن الفقهاء متفقون على صحة أذانه وإقامه، يعني وهو على ظهر راحلته. يعني مثلا عندنا الآن الأذان والإقامة في الطائرة، الأذان والإقامة على السيارة، الأذان والإقامة على الخيل أو البغال أو الحمير أو البعير وغير ذلك، كل ذلك جائز إذا كان لعلة. وأما لغير علة فقد اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة صحتهما ولكن مع الكراهة. فقلنا بصحتهما استدلالا بنفس التعليل الذي ذكرناه في الفرع الذي قبله، وقلنا مع الكراهة لنفس التعليل الذي ذكرناه في الفرع الذي قبله، ولا داعي لإعادتهما. تكميل سابع، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أذان الماشي، يعني هل يجوز للإنسان أن يؤذن وهو ماشي أقول إن كان ذلك، أقول القول الصحيح إن شاء الله، إن كان ذلك لضرورة ولحاجة منزلة منزلة الضرورة، يعني أنه مستعجل ولا يستطيع الوقوف ويريد أن يستغل في المشي في قطع المسافة، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا أعلم في ذلك مخالفا. وأما إذا كان لغير علة، يعني أنه يستطيع أن يقف ويؤذن مستقبل القبلة وهو واقف ولكنه خالف، فأقول القول الصحيح في أذان الماشي لغير علة الصحة مع الكراهة، أنه صحيح ولكن مع الكراهة، فقلنا بالصحة لأنه أوقع العبادة على الوجه المأمور به شرعا في ألفاظها، فالأصل فيها الصحة، فالعبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل، فالأصل في العبادات الصحة، فمن ادعى بطلان عبادة من العبادات الواقعة على الوجه المأمور به شرعا فإنه مطالب بالدليل لأن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريح. أما قولنا مع الكراهة فلما عللنا به سابقا، وهو أنه مخالف للمعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع مؤذنيه، ولحال المعروف وللحالة المعروفة المشهورة المتوارثة والمتفق عليها بين المسلمين خلفا عن وللمسلمين خلفا عن سلف. نعم. تكميل ثامن أقول واتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يستحب للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه في الأذان كله، هذا فيما أعلمه من حالهم رحمهم الله، فإذا علم مخالف فدلوني على ذلك، وإلا فهو اتفاق صحيح إن شاء الله. واتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يستحب للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه في الأذان كله، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال في الحديث الطويل، قال في صفة أذان بلال، قال وأصبعاه في أذنيه. وتكميل تاسع ولا عاشر يا سعيد؟ تكميل تاسع. واختلف أهل العلم في وضع الأصبعين في حق المقيم، هل يشرع للمقيم أن يضع أصبعيه في أذنيه كالمؤذن؟ نقول القول الصحيح في هذه المسألة أنه غير مشروع، دليل على ذلك عدم الدليل، لأن التعبد لله جل وعلا بوضع الأصبعين في الأذنين من جملة العبادات التي لا تفتقر إلى الدليل، لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم اتفاقهم أن الأصل في التعبد الوقف على الدليل، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعية فعل ذلك للمقيم. نعم ورد الدليل في المؤذن، ولكن المقيم لا دليل عليه. فإن قلت أولا تقاس الإقامة على الأذان بجامع الإعلام في كل، فأقول لا، لأنه قياس في عبادة، والمتقرر في قواعد سلف الأمة وآئمتها أنه لا قياس في العبادات. كم بقي من الوقت؟ ساعة إلا ربع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح صحتهما ولو بلا طهارة، والحديث الآمر بذلك رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف، إلا أنهما بالطهارة أولى وأفضل، لأنهما ذكر ويستحب ألا يذكر العبد ربه إلا على طهارة، وعلى ذلك حديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. أقول ما ذكره المصنف هنا هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا أذن أو أقام على غير طهارة فإن أذانه وإقامته صحيحة، والدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن المتقرر في قواعد الأصول أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الاشتراط. أقول الأصل المتقرر في قواعد الأصول أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الاشتراط، والمتقرر في قواعد الأصول أيضا أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص الصحيح الصريح. وبناء على تلكم القاعدتين وبناء على هاتين القاعدتين أقول: لا دليل يدل على أن صحة الأذان والإقامة تشترط لهما الطهارة، لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. فلو أذن المؤذن وهو محدث أيا كان نوع حدثه فأذانه صحيح، ولو أقام المقيم وهو محدث أيا كان نوع حدثه فهو صحيح، لأن الاشتراط حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. نعم، تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومما يؤكد ما رجحناه ويصححه أيضا أن الطهارة عبادة، هذا معروف لدينا أن الطهارة عبادة، يعني اشتراط الطهارة لصحة الأذان هذا عبادة، والمتقرر بالإجماع أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة، ولا نعلم دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربط صحة الأذان والإقامة بالطهارة. نعم، ورد دليل في ربط أفضليتهما بالطهارة، ولكننا نتكلم الآن عن صحتهما، عن أصل الصحة، فلا نعلم دليلا يدل على أن صحة الأذان والإقامة مربوطة بالطهارة، صغرى كانت الطهارة أو كبرى. فإن قلت: وماذا تقول في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤذن إلا متوضئ؟ أقول: هذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه رجلين، ضعيف لأن فيه رجلين. الأول: فيه رجل يقال له الوليد بن مسلم، فيه رجل يقال له الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، رواه بالعنعنة، يعني أن الوليد بن مسلم رواه عن معاوية بن يحيى الصدفي، فإذا هو قال عن. ومن المتقرر في قواعد التحديث أن المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث، فرواية الوليد بن مسلم هنا غير مقبولة لأنه لم يصرح بالتحديث وإنما قال عن، فهو أدى الحديث بلفظة عن. وإذا عنعن المدلس حديثه فإنه سبب لتضعيف مرويه كما ذكرت لكم قبل قليل. وثمة علة ثانية في هذا الحديث، وهي أن الوليد بن مسلم رواه عن معاوية بن يحيى الصدفي، طبعا رواه عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم لدى علماء الحديث أن معاوية بن يحيى الصدفي رجل ضعيف، ضعيف في الحديث، قال عنه ابن حجر رحمه الله في التقريب ضعيف، وقال الذهبي رحمه الله في كاشفه ضعفوه. بل إن هناك علة ثالثة تظهر بالتأمل، وهي أن الزهري لم يدرك أبا هريرة جزما، لم يدرك أبا هريرة جزما، فإن الزهري من أتباع التابعين فلم يدرك أبا هريرة. وأنتم ترون السند هنا في قوله عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة، فالزهري هنا يرويه مباشرة عن أبي هريرة، والزهري لم يدرك أبا هريرة، فبينه وبينه مفاوز كبيرة، فإذا هذا الإسناد منقطع، هذا الإسناد منقطع. ومن المتقرر في قواعد التحديث أن الانقطاع في الإسناد علة لضعفه، علة في تضعيفه، أن انقطاع السند علة في تضعيفه. فإن قلت: أولا تختصر لنا الكلام؟ فأقول: نعم، وعلى الرحب والسعة أقول: هذا الحديث حديث ضعيف لثلاث علل. العلة الأولى أن فيه الوليد بن مسلم وقد عنعنه، ورواية المدلس لا تقبل إلا بالتحديث. العلة الثانية أن فيه معاوية بن يحيى، أن فيه معاوية ابن يحيى الصدفي، وقال في التقريب عنه ضعيف. والعلة الثالثة أن الزهري يرويه مباشرة عن أبي هريرة من غير ذكر الواسطة، فهو حديث منقطع. فتلك علل ثلاث، واحدة منها تكفي في تضعيف الحديث، فكيف بها مجتمعة؟ وحيث كان الحديث ضعيفا فإننا لا نقول لا نقول بمدلوله ولا نعمل بمقتضاه، أن المتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصحيحة، والمتقرر عند العلماء أيضا أن الأحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا يدل على أن الأفضل، الأفضل له أن لا يقيم على طهارة حتى لا تفوت تكبيرة الإحرام، لكننا نتكلم في الصحة. ثم قال المصنف بعد ذلك، قال: إلا أنهما، أي الأذان والإقامة، قوله بالطهارة أولى وأفضل. نعم، وهذا لا شك فيه ولا نعلم فيه مخالفا بين الفقهاء رحمهم الله، يعني لا جرم أن أنا أقول لا نشك في أن إيقاع الأذان والإقامة حال كون المؤذن والمقيم متطهرا هذا أولى وأفضل، حتى لا يكون في ذلك تفويتا لا لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا في دخول المسجد حال كون المؤذن جنبا. فأقول أيها الأحباب، اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الطهارة أولى وأفضل، على أن الأذان في حال الطهارة الكاملة أولى وأفضل، ولأنه من باب تعظيم ذكر الله جل وعلا الدال على تعظيم شعائره، والدالة على تعظيم والدالة على تعظيم القلب للرب جل وعلا، ولأن المستحب في أحوال الإنسان أي في ذكر الله جل وعلا أن لا يذكر الله إلا على طهارة. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وفي زاد عند الإمام أحمد وغيره إني كرهت الله إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا نحن بحثنا في هذا الفرع أمرين: الأمر الأول أن الأذان ليس من شرط صحتهما الطهارة، لا الكبرى ولا الصغرى. الأمر الثاني أن الأفضل باتفاق الفقهاء ألا يوقعان إلا على الطهارة. فإذا الطهارة شرط كمالي لا شرط صحة، خذوها مني، الطهارة في باعتبار الأذان أو في حق الأذان والإقامة شرط كمالي لا شرط صحة، فانتبهوا لهذا وفقكم الله. أي نعم، نقول جائز ومكروه، لا حرج في ذلك، نحن بحثنا في الصحة وبحثنا في الأفضل. فإذا قال الإنسان إن الإقامة حال كون الإنسان محدثا مكروها، هذا لا حرج فيه، لأنه يفوته ما يستحب له إدراكه باتفاق العلماء وهو تكبيرة الإحرام. دع الأسئلة إلينا. طيب، معذرة أبو ناصر. طيب، ثم قال المصنف، بقي واجد، طيب نقف عند هذا، لكن لا أنت نشرح أيضا فرعا يسيرا لا يحتاج إلى تطويل. يقول المصنف: والأفضل في الأذان الترسل، لأنه للإعلام العام، والأفضل في الإقامة الحدر، لأنها للإعلام الخاص. هذا هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة، وقد ذكرنا أن الفقهاء اتفقوا على ذلك. خذوا يا إخواني مني، اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الترسل من سنن الأذان، وأن الحدر من سنن الإقامة، كما ذكرناه عن جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نقول اتفق الفقهاء على أن الترسل من سنن الأذان، وأن الحدر من سنن الإقامة، ويكفينا الاستدلال بالاتفاق. فإن قلت: ولماذا لا نستدل بحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، فأقول: لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث، لأنه حديث ضعيف. فهو وإن كان نصا في الموضوع، لكنه حديث ضعيف، والأحاديث الضعيفة لا تصلح أن تكون محلا، لا تصلح أن يستنبط منها أحكام شرعية، لأن القاعدة المتفق عليها بين العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان